فانتبهوا لهالامور هيدي. اذا هدد الشخص بنفسه وبشو؟ بالقتل. اما الحالة الرابعة فبقول: وحالة الحكاية لكفر الغير، فلا يكفر الحاكي كفر غيره. حكاية يعني لما عم ينقل كفر غيره، فاذا جاء بصيغة الحكاية لا يكفر. يعني لو واحد عم بقول قالت المشبهة الله ساكن في السماء، اللي بقول الله ساكن في السماء يكفر، بس اللي عم بقول قالت المشبهة الله ساكن في السماء او تقول المشبهة الله ساكن في السماء ليس كفرا. الله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. شوفي قبلها قالت النصارى وقالت اليهود، فبهنا. فاذا بصيغة الحكاية، شو هي صيغة الحكاية؟ قال او قيل، هي الصيغة التي تعتبر نقلا في الاصطلاح، هذه صيغة الحكاية. طبعا اللي عم ينقل كفر غيره بده وجاء بأداة الحكاية بده يكون عم ينقلها من غير استحسان. اما اذا هو عم بيقول فلان قال كذا ومبسوط فيها وعم يضحك، بس شو؟ مسرورا مستحسنا. شو يعني مستحسنا؟ حسنا، اي يعتبرها شيئا حسنا، هذا معنى مستحسنا. طب احنا هون كفر، يعني العلماء لم يقولوا من استحسن المعصية كفر. بعضهم قد يسمع العبارة يفكر استحسن يعني اذا قال له لواحد روح اعملها المعصية، هذا هل شرط يكون استحسنها؟ لا، ما الامر بالمعصية معصية، منه كفر الا ان استحسنها. فمجرد ان يقول لشخص افعل كذا من الحرام ما معناته استحسن المعصية. كلمة استحسن المعصية اي اعتبرها شيئا حسنا، واللي بيعتبر المعصية شيئا حسنا يكفر. فهون اذا انسان عم ينقل كفر قال واحد، طب هنا فقال قال فلان كذا وهو من غير مستحسن لهذه العبارة لا يكفر، اما اذا عم ينقل وهو مستحسن لها يكفر. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر، إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن كفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أي وكان في نيته أن يؤخر أداة الحكاية من الابتداء. احنا أعطينا المثال أنه جاب أداة الحكاية من الأول، يعني قال المشبهة يقولون الله ساكن في السماء، عم نقول عنه شو عم بيقولوا ومرضيا فيها ولا يعتقدوا هذا لا يكفر. طب اذا اخر اداة الحكاية قال لا بأس، هلا حيقول كيف لا بأس، بس بشرط انه من الاساس نيته انه حيقول العبارة وراها يقول مين اللي بيقولها، نيته من الاساس هيك. فلو قال الله ساكن السماء قول المجسمة او قالته المجسمة فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي، لأن هذه الصيغة تعتبر شو؟ نقلا في الاصطلاح، هذه تعتبر نقلا في الاصطلاح، لأنه قلنا شو معنات الحكاية، صيغة الحكاية أي الصيغة التي تعتبر نقلا في الاصطلاح. طب احنا ما هي صيغة الحكاية؟ هذا هو في اصطلاح العلماء، يعني بيعتبروها نقل أو في الاصطلاح المعروف. وإن قدمت أداة الحكاية لكلمة الكفر فهي أحسن، يعني من الأول يقول المجسمة يقولون الله ساكن في السماء، هذا أحسن. وإن أخرت نفعت لدفع الكفر عن الحاكي، نفعت ويجوز، مش بس أنه نفعت حتى ما يكفر بس ما بيجوز، لا يجوز أن يؤخرها. أما الأحسن شو؟ أن يأتي بها مقدمة. هذه الحالة الرابعة. ثم ذكر الحالة الخامسة في قوله: وتستثنى حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع. كلمة متأولا باجتهاده هذا

لا يشترط انه اثنان العدول يسمعونه نفس الكفرية، ليس شرطا. طيب. او على اعترافه، وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث دليل على انه من بدل دينه اي من الاسلام الى الكفر فاقتلوه، يعني معناته لا يقبل منه الا هذا، اسلام او قتل، اما ان يسلم يعني لا يقبل منه الا الاسلام والا قتل. الشرح، وهذا عشو بدل كمان على انه يجوز اكراه الشخص للدخول في الاسلام، هذا يدل على هذا. فاللي بقوله بالاطلاق الاسلام لا يكره احدا على الاسلام، هذا كلام ما صحيح، ما بنقال هاللفظ، عبارة فاسدة. يجوز اكراه المرتد قصدك شيخ، ويفهم منها انه كل الناس يجوز اكراه المرتد، ما هو يكره، لكن ما هو بده يقتله اذا ما اسلم، اليس اكراها؟ ثم الجهاد، لما الرسول يجاهد او غيره يعني الجهاد، اليس لادخال الناس في الاسلام؟ يا اما غصبا عنه بدي اسلم، يا اما اذا كان الكذا بيدفع الجزية او يقتل، اليس هذا اكراها؟ اكراها لمصلحته. قالوا العلماء ان لم يكن هذا اكراه فما الاكراه؟ اما الآية لا اكراها في الدين، معناتها انت لست مكلفا بهداية القلوب، لا تستطيع ان تكره قلوب الناس على الدخول في الاسلام، انت عليك بالظاهر، هذا على تفسير. وعلى تفسير لا تكره الكافر الذمي على الدخول في الاسلام طالما هو يرضخ لحكم المسلمين ويدفع الجزية. وبعض العلماء فسروا انه هذا كان قبل نزول آية القتال، الرسول امر ان لا يقاتل لادخال الناس في الاسلام، ثم لما نزل الامر بالقتال صار يقاتل لادخال الناس في الاسلام. فيها تأويلات كثير، لكن ما حدا من العلماء فسرها أنه معناته كل واحد بيعبد مثل ما بده وبتبع الدين اللي بده إياه، ولا يجوز لأحد أن يكرهه على الدخول في الإسلام، ما حدا من العلماء فسرها هيك. بالزمانات كان في واحد لأنه على منبر الجمعة قال إن الإسلام لا يكره أحدا على الإسلام، حطوه على الإذاعة يومتها، إذاعة من الإذاعات اللي كانت موجودة بأيام الحرب هذا الحكي. فبعت له الشيخ قال له بلغنا ما أفتيت به من قولك إن الإسلام لا يكره أحدا على الإسلام، فما قولك في آية كذا؟ ذكر له آيتين وذكر له حديث وذكر له أقوال العلماء. قال له فإن لم يكن هذا إكراه فما الإكراه؟ رجع له نصيحتي لك أن تصعد إلى المكان الذي تكلمت فيه بذلك الكلام الفاسد، وأن تصدع بالحق، وأن تجهر بالحق وتخضع له. بهالمعنى قال واذكر وقوفك بين يدي الله عندما يقوم الناس لرب العالمين. فهذاك ما تراجع، سبحان الله، مشهور. اذا بقولكم اسمه مات، اذا بقولكم اسمه اغلبكم يمكن سامعين فيه، اما الجيل اللي طالع جديد ما بيعرفوه. الشرح ان من حصلت منه الردة ولم يتبعها بالتوبة، انا اصلا عم بقول معروف وكذا لحتى يعني تشوفوا انه بعض الناس لو كان مشهور بين الناس انه هو شيخ ولابس ثياب المشايخ، ليس شرطا ان يكون يفتي بالحق، ليس شرطا ان يكون مات خلاص مات، ليس شرطا ان يكون مفتيا بامور هي حق. مع طول كل انسان بيلبس ثياب العلماء معناته هو عالم يقتدى به، مع طول المظهر ما هو الأساس؟ الأساس أن يوافق الدين. قد يجي واحد يهودي يلبس شيخ، معناته صار يأخذ منه الدين لأنه لبس ثياب الشيخ. للإنسان بيأخذ الدين من الشخص على حسب ثيابه، الدين كيف يتأخذ من الإنسان؟ على حسب موافقته للحق، هيك بيتأخذ منه، مش على حسب ثيابه. صار الولد الصغير بالأيام بلبسود جداشي وقلنسوة ينبسطوا فيه يعني، وهي حلوة، بس معناتها صار نجم مستفتين إن لم يكن أهلا للفتوى. نعم. ما قالوا العلماء لو كانوا بطول اللحى يستوجبون القضاء لكان التيس عدلا مرتضى. القصة لا بالمظاهر ولا باللحية ولا بالتياب، القصة بموافقة الحق، إن الحق يعرف